بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 45، وفيه تفسير سورة الممتحنة من الآية 7 إلى الآية 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه في مطلع السورة النهي عن موالاة الكفار وأمر بعداوتهم لأنهم أعداء لله، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وذكر ملة إبراهيم وهي البراءة من المشركين، ملة إبراهيم والذين آمنوا معه لنقتدي بهم. ذكر الله في هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. ذكر في هذه الآية أن المؤمنين لا يقنطوا ولا ييأسوا من هداية هؤلاء وانضمامهم إلى المسلمين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من الكفار مودة، إذا آمنوا وأسلموا تعود المودة التي نهى الله عنها، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا وجد الكفر وجدت البغضاء بين المؤمنين وبين الكفار، وإذا زال الكفر جاءت المودة مع الإيمان، وهذا وعد من الله سبحانه وتوقع من الله، لأن توقع بالنسبة للمسلمين، يعني المسلمون يتوقعون أن تزول هذه الغمة، وإلا فإن الله يعلم سبحانه وتعالى ما يكون، إنما التوقع من المؤمنين أن لا يقنطوا، وهذا فيه دليل على أنه لا يحكم بخاتمة أحد، لا يحكم بخاتمة أحد، لا بالإيمان ولا بالكفر، لأن القلوب بيد الله والأعمال بالخواتيم، ربما يكون كافرا عدوا لله ورسوله وعدوا للمؤمنين يهديه الله سبحانه وتعالى فيصبح وليا لله وليا للمؤمنين وليا لله ورسوله ووليا للمؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه أو أن يقلب قلب عبد قلبه فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولا يحكم على العواقب والخواتيم إلا الله سبحانه وتعالى وقد وقع ما أخبر الله جل وعلا في هذه الآية فقد افتدى كثير من كفار مكة دخلوا بالإسلام دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم وكانوا من قبل من صناديد الكفر ومن ألد الأعداء لله ولرسوله وللمسلمين فالله سبحانه وتعالى هداهم بعد صلح الحديبية أسلم كثير من الكفار وهاجروا إلى المدينة مثل عمرو بن العاص خالد بن الوليد وجماعة من أكابر كفار مكة أسلموا وهاجروا إلى المدينة ومنهم من أسلم بعد الفتح بعد فتح مكة وحسن إسلامه فهذا وعد الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بمعنى أن الله يهديهم للإيمان وإلا فإن المودة لا تكون إلا مع الإيمان فدل هذا على أنهم سيؤمنون وقد آمن كثير منهم ثم قال والله قدير الله قادر على أن يهدي الضال ويضل المهتدي لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم يغفر لمن تاب وأسلم وإن كان حصل منه في وقت الكفر جرائم ومضايقات للمسلمين وعداوة شديدة فإن الله يغفر ذلك فهذا دليل على أن الإسلام يجب ما قبل وأن التوبة تجب ما قبله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كله ما هذه عامة ما سلف من الكفر ما سلف من عداوتهم لله ورسوله ما سلف من قتلهم للمسلمين ومضايقتهم لهم كل ذلك يغفره الله سبحانه وتعالى بالإسلام والتوبة وغفور كثير المغفرة والغفر في اللغة الستر بمعنى أنه يستر هذه العيوب بالإيمان والإسلام فتختفي كأن لم تكن يغطيها الإسلام فهذا من لطفه سبحانه وتعالى غفور رحيم بعباده ومن رحمته أنه يهدي من يشاء ويعلم أنه يستحق الهداية ويصلح لها إن الله يرحمه ويهدي ثم قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه لما حرم الله موالاة الكفار في الآيات السابقة تحرج كثير من المسلمين لأن لهم أقارب من الكفار في مكة وفي غيرها تحرجوا ماذا يعملون مع أقاربهم هل يقاطعونهم نهائيا وفي هذا حرج ومشقة لأن منهم من هم أقارب أولاد وآباء وإخوان وأرحام فأصابهم الهم والتضايق ماذا يعملون مع أقاربهم الذين في مكة وغيرها من الكفار فرج الله عنهم فقال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه أن تقابلوا فعلهم هذا وجميلهم هذا بالجميل لأن دين الإسلام دين الوفاء فمن لم يصدر منه في حق المسلمين إساءة ولم يحاول صد المسلمين عن الإسلام من النساء والأطفال وسائر الذين لم يحصل منهم سوء في حق المسلمين لم يقاتلوكم في الدين مثل ما قاتل الكفار حملوا السلاح عليكم وإنما هم مسالمون ويدخل في هذا المعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين على وضع الحرب، ويدخل فيها الأقارب من الكفار الذين لم يحصل منهم ما يوجب عداوتهم ومقاطعتهم. جاءت أم أسماء بنت أبي بكر، جاءت إليها بالمدينة بعد صلح الحديبية وهي كافرة، تطلب من ابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تطلب منها الصلة، تطلب منها الصلة لأنها محتاجة وفقيرة وهي كافرة وبنتها مسلمة، جاءت تطلب منها الصلة والمساعدة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما كان الصحابة يقدمون على شيء إلا بعد أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا المؤمنون لا يقدمون على شيء حتى يسألوا علماء. فقالت يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني محتاجة للعطاء، راغبة في العطاء، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. فهذه الصلة من باب الإحسان والبر. وحتى الوالد إذا كان كافرا فإنه يجب على ولده أن يبر به كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. فلا تطع والديك في الكفر والمعصية ولكن تبر به، وهذا من وفاء الإسلام، وهذا من أسباب محبة الناس للإسلام وقبولهم له، أنه دين رحمة ودين بر وإحسان. أن تبروهم يعني بالصلة الدنيوية بالعطاء بالإحسان إليهما، أن تبروهم. والبر ضد الإثم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم بالقول وبالفعل، أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني تعدلوا، تقسطوا معقول من الإقساط وهو العدل، أي اعدلوا في حقهم ولا تظلموهم كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتقسطوا إليه. فالمقسط هو العادل، والقاسط بالثلاثي هذا الجائر، وأما القاسطون فكانوا في جهنم حطب، هذا من الثلاثي، قسط يقسط فهو قاسط أي جائر وكافر بالله عز وجل. ففيه فرق بين مقسط وقاسط. وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين، الله جل وعلا يحب عدل، الله جل وعلا عدل يحب العادلين. وجاء في الحديث أن المقسطين يكونون على منابر من نور عن يمين الرحمن، يكونون على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، هذا فيه وصف الله جل وعلا أنه يحب، كما أنه يبغض ويكره كما جاء بذلك الأدلة، وهذا من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، صفات الأفعال أنه يحب الأعمال الصالحة ويحب المؤمنين ويبغض الأعمال السيئة ويبغض الكافرين. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بيّن أن الآيات السابقة التي فيها تحريم الموالاة وتحريم صلة الكفار إذا كانوا يقاتلون المسلمين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، قاتلوكم في الدين أي من أجل الدين وليس من أجل عصبية أو مال، إنما هو من أجل الدين، قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم كما حصل من أهل مكة حينما أخرجوا المسلمين من ديارهم من بيوتهم من مساكنهم من أموالهم من أولادهم حتى هاجروا إلى المدينة تاجرين بدينهم من الكفار. فهؤلاء لا تجوز مواصلتهم ولا البر بهم والإحسان إليهم. وظاهروا على إخراجكم أي أعانوا من يخرجكم اتفقوا مع من يخرجونكم ويضايقونكم ظاهروهم يعني أعانوهم وصاروا لهم ظهرا ولو لم يباشروا الإخراج بل ظاهروا وأعانوا الذين أخرجوا المسلمين ولو بالكلام أو بالفعل. حرم الله عليكم أن تولوهم بالمحبة في القلوب والنصرة. فالولاء يكون بالمحبة في القلب ويكون بالنصرة لهم وإعانتهم على المسلمين أن تولوهم بأي نوع من الولاية. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. من يتولهم بالنصرة والمحبة والمدح والثناء والتزكية لهم فأولئك هم الظالمون. هذا حصر يعني هم أشد الناس ظلما فأولئك هم الظالمون. هذا حصر يدل على شدة من يدل على شدة من واصل الكفار وتفاوض معهم ضد المسلمين أو فيما يضر المسلمين. أولئك هم الظالمون. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. سموا ظالمين لأنهم وضعوا الولاية في غير موضعها. لأن الولاية إنما تكون للمؤمنين ولا تكون الولاية للكافرين أبدا. ثم لنعلم أن الإحسان الدنيوي إليهم أن المعاملة معهم للتجارة والإيجار أن إبرام العهود معهم والمواثيق وتبادل المنافع أن هذا ليس من الموالاة. هذا مما أباحه الله. الإحسان إلى من لم يسئ إلينا مقابلة الإحسان بالإحسان ليس هذا من الموالاة وإنما هذا من التعامل. هذا من التعامل الذي هو في صالح المسلمين وليس هو من الموالاة. فلنتنبه لذلك لأن فيه من لفت بين الأمرين وظن أن المعاهدات معهم وعقد الذمة معهم البيع والشراء منهم استيراد بضائعهم تمكينهم من الاتجار في بلادنا والتجارنا في بلادهم ظنوا أن هذا من الموالاة لأنهم لا يفقهون ولا يفهمون. ولذلك اعتدوا على المعاهدين واعتدوا على المستأمنين في بلادنا لأنهم لا يفقهون ولا يميزون بين ما يحل وما يحرم. لا يميزون بين الموالاة المحرمة والمعاملة المباحة ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. يجب التنبه لهذا الأمر. الأمور لها ضوابط لها فقه ولا يعرف هذه الأمور إلا أهل العلم. ما يعرف هذه الأمور ما يجوز وما لا يجوز مع الكفار لا يعرفه إلا العلماء. هم كل من صار فيه حماس ومحبة للخير ودين ما يصدر الأحكام عن جهل. هذا يضر ولا ينفع. ما نقول يضر أكثر مما ينفع بل نقول يضر ولا ينفع ويكون نقصا على المسلمين في تصرفات في حين أنه يظن أن هذا من الجهاد وهذا من مقاطعة الكفار لأنه لا يفرق بين ما شرع الله وبين ما فرق الله سبحانه وتعالى. فهو خلط بين الأمرين بجهله وربما يكون غير جاهل ولكن يريد تلبيس على الناس أن هناك من ليسوا جهالا عندهم علم لكن يريدون التلبيس على الناس لأنهم أهل ضلال. فالحاصل أنه يجب الفرق بين الأمرين. فرق واضح جدا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات جاءكم المؤمنات فاعل مهاجرات المنصوب على الحال أي حالة كونهم كونهن مهاجرات، منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية، وكان من جملة بنوده أن من جاء من المسلمين إلى أن من جاء من المسلمين من عند الكفار يريد اللجوء إلى المسلمين أن المسلمين يردونه من الكفار وفاء بالعهد، وأن من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يردونه. النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا، فشق ذلك على بعض الصحابة، وجاء ناس بعد العقد الصلح جاء ناس من المسلمين يريدون أن يلجأوا عند المسلمين قارين بدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده وفاء بالعهد. فشق ذلك على المسلمين أو على بعض المسلمين، كيف أن من جاء من إخواننا نرده إليهم، ومن جاءهم من إخواننا لا يردونه علينا، كيف ذلك؟ ظنوا أن هذا فيه غضاضة على المسلمين، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه من الاستغراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له قال من ذهب منا إليهم فلا خير فيه، من ذهب من المسلمين إلى الكفار فلا خير فيه، ومن جاءنا من المسلمين من الكفار ورددناه عليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. من جاءنا من إخواننا من المسلمين يريد البقاء عندنا فارا من قبضة الكفار فإننا نرده عليهم بموجب العهد سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين ردوا على الكفار من المسلمين جعل الله لهم فرجا ومخرجا. فلما انبرم هذا الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين جاء نساء من المسلمين فارات من الكفار، نساء جئنا فارات من الكفار، كان موجب أو ظاهر العقد أن يردهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب العقد، موجب ظاهر العقد أنه عام. أنزل الله هذه الآية مخصصة أن النساء لسن مثل الرجال ولا يشملهن الرد، لا يشملهن الرد، فهذه الآية مخصصة. وقالوا هذه مثال، خير مثال وأحسن مثال لتخصيص السنة بالقرآن، السنة التي هي العهد الذي أبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عام للرجال والنساء. هذه الآية خصصت السنة بأنه لا يشمل النساء. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، ما جئنا لطلب دنيا أو للرفاهية أو طمعا في أزواج يتزوجنهم، وإنما جئنا مهاجرات فارات بدينهن. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات هل نقبلهن على طول؟ لا، لابد من الامتحان، لأنه ربما تأتي لا تريد الهجرة وإنما تريد غرضا آخر. فقال فامتحنوهن، يعني اختبروهن حتى تعرفوا صدق إيمانهن، اختبروهن، حلفوهن بالله، ناقشوهن بسبب مجيئهن مناقشة دقيقة حتى يتبين لكم السبب، هل هو الهجرة أو غير الهجرة؟ فإن كان الهجرة فلا ترد. امتحنوهن، الله أعلم إيمانهم، نحن ما نعلم، الناس عندنا على ظاهرهم ولا ندري من هو المؤمن من غير المؤمن، الله جل وعلا يعلم سبحانه، فأمرنا بامتحانهم. الله يعلم أن منهن من لسنا مهاجرات، أما نحن فلا نعلم المهاجرات من غير المهاجرات، ماذا نعمل؟ نجري الامتحان، امتحنوهن يختبروهن، فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار فلا ترجعوهن إلى الكفار مثل ما يرجع الرجال، لا ترجعون إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج، لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة، ما عدا الكتابية، ما عدا الكتابية لا يجوز التزاوج بين المسلمين والكفار. الكافر مطلقا سواء كان كتابيا أو غير كتابي لا يزوج، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجب. ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ما عدا الكتابية، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشرك. هذه خصصتها آية المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني فهن حلال لكم لا هن حل لهم. هذه مثل آية البقرة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون، ولا هم يحلون لهن. فينفسخ عقدها من زوجها الكافر بمجرد ما تسلم المرأة وهي تحت كافر، ينفسخ عقدها، ثم تبقى في العدة. فإن أسلم وهي في العدة رجعت إليه، وإن أسلم بعد العدة لم ترجع له إلا بعقد. وإن استمر كافرا ولم يسلم فإنها لا تحل له، لا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. طيب، الكافر أنفق عليها، أعطاها صداقا وهي أبعدت عنه. الإسلام دين عدل، ما هو دين ظلم. قال: وآتوهم ما أنفقوا في زواجهم من هذه النسوة، آتوهم ما أنفقوا من الصدقة، لأنه ذهبت عليه زوجته فيرد عليه الصدقة، وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، لأنها خرجت من زواج الكافر. فإذا أتمت العدة فيجوز للمسلم أن يتزوجها. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي الصداق، لأن الصداق حق للمرأة، واجب فريضة على الزوج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا بد من الصداق. إذا آتيتموهن أجورهن، أي إذا أصدقتموهن بمهور أمثالهن. ثم قال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا أسلم الرجل وامرأته كافرة فإنه لا يمسكها، لأنه لا يجمع بين زوج مسلم وكافرة، أو بين زوجة مسلمة وزوج كافر، لا يجتمع هذا. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فمن أسلم وتحت امرأة كافرة فإنها حينئذ تنفصل منه. فإن أسلمت وهي ما زالت في العدة ترجع إليه، وإن خرجت العدة ولم تسلم إنها فارقت زوجها. ولا تمسكوا بعصام الكوافر، سواء كانت كافرة أصلية أو ارتدت عن دين الإسلام. فالمرأة التي لا تصلي، تترك الصلاة متعمدة، أو تنكر الصلاة، أو ترتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذه ترتد ولا تبقى عند المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يمسكها. وكذلك العكس، إذا ارتد الزوج كان مسلما فارتد، فإن امرأته تحرم عليه وتبين منه. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لما أن الله خلص المسلم من الكافر، وخلص المسلم من الكافرة بالفرار، قال: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. فمن كفرت امرأته وذهبت إلى الكفار فإنه يعطى ما أنفق عليها. من الذي يعطيها؟ المسلمون. يعطى من بيت المال ما أنفق على امرأته التي كفرت وخرجت من عصمته. واسألوا ما أنفقتم، اطلبوا ما أنفقتم على هذه المرأة التي هي كافرة أو كفرت. ولي الأمر يعطيه ما أنفق عليها، وليسألوا ما أنفق. الكفار أيضا يطلبون منكم ما أنفقوا على زوجاتهم التي أسلمنا وخرجنا من زواجهن بهن. هم يسألون المسلمين ويطلبون من المسلمين كما قال جل وعلا قبل هذا: وآتوهم ما أنفقوا. وهذا من العدل، من العدل الإلهي: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ثم قال جل وعلا: ذلكم حكم الله، هذا الذي شرعته لكم من بينونة المسلمة من الزوج الكافر، وبينونة المسلمة من الزوج الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، حكم الله جل وعلا، هو حكم الله الذي لا اعتراض عليه. ولا يقال لماذا كلهم بنو آدم وحقوق الإنسان وما أشبه ذلك ويحتج حقوق الإنسان الإنسانية، لا، هذا حكم الله الذي خلق الإنسانية، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في حكمه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، بين المسلمين والكفار، وبين المسلمين أيضا، فالله يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وذلك في كتابه الكريم الذي أنزله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، فإن حكمه صادر عن علم لا عن جهل، وصادر عن حكمة وهي وضع الأمور في مواضعها، فهو حكم عن علم لا عن جهل، وحكم عن حكمة وهي وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. وأما حكم البشر فإنه عرضة للخطر، يكون عن جهل، يكون غير موافق للحكمة. أما حكم الله جل وعلا فإنه لا اعتراض عليه، لأنه صادر عن حكيم خبير، عليم حكيم سبحانه وتعالى، فلا اعتراض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا اعتراض على أحكام الله. فالذين يعترضون على أحكام الله بآرائهم هؤلاء ملاحدة، لا يؤمنون بالله سبحانه، ويتهمون الله جل وعلا بالجور عدم العدل. فالواجب التسليم لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يحكم بينكم، ما قال حكم بينكم، قال يحكم بينكم، يعني أن حكمه مستمر إلى يوم القيامة، الشريعة باقية مستمرة إلى يوم القيامة، ما يقال إنها لعصر مضى وحالات انتهت، بل إنها صالحة لكل زمان ومكان. ولهذا جاء بالفعل المضارع يحكم بينكم في كل خلاف في كل قضية إلى أن تقوم الساعة، والكتاب يحكم بين الناس لأنه كامل وصالح وشامل لكل زمان ومكان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت أمي غير مسلمة وهي في حاجة إلى المال ولكنها لا تطلب ذلك مني، فهل يجب علي إعطاؤها ما تحتاجه ولو لم تطلب ذلك مني؟ نعم، إذا كنت تعلم حاجتها يجب عليك أن تعطيها حاجتها إذا كنت تقدر على ذلك، لأن هذا من البر ومن حق الوالد على ولده. نعم. هل يجوز تهنئة النصارى بزواجهم؟ لا، تهنئة ما يهنئون فيه، ما يهنئون بأعيادهم، ما يهنئون بأعيادهم. أما أن يهنئوا بشيء مباح كالزواج وحصول نعمة تحصل لهم فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. هذا ليس من الموالاة، هذا من التعامل، هذا من التعامل. نعم، ما داموا لم يسيئوا إلى المسلمين يدخلوا في البر بهم، تبروا. نعم.

أم إذا كانت حالته مثل أنا قلت لكم لا تذكروا حاطبا. حاطبا رضي الله عنه وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه الله باسم الإيمان، فاتركوا قضية حاطب بن أبي بلتع انت قضية انتهت فلا تبحثوها. نعم، كل شيء يتعلق بالصحابة لا تبحثوا فيه، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حرمتهم ولهم قدرهم، ولو وقع من أحد منهم خطأ فإنه مغفور له، فلا تلتمسوا هذه الأمور. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل مهاجرات جمع مؤنث سالم أم أنه ملحق بجمع المؤنث السالم؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والوصف يكون ملحقا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال لمن قاتل المعاهدين في بلادنا، هل يقول أحسن الله إليكم، هل يقال لمن قاتل المعاهدين في بلادنا إنهم خوارج أم ماذا؟ نعم، هذا من مذهب الخوارج، هذا من مذهب الخوارج، فهذا بلا شك أنه من فهم الخوارج ومذهب الخوارج. هم الذين يضربون كتاب الله بعضه ببعض ويأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، هذا مذهب الخوارج. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو التفسير؟ نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو التفسير الذي تنصحنا بأن نرجع إليه بعد الدرس؟ تفاسير كثيرة ولله الحمد، فالتفسير الذي ينصح بقراءته التفسير ابن كثير، لأنه متوسط له بالمطول وله بالمختصر. تفسير الشيخ ابن سعدي لأنه سهل وهو تفسير موضوعي تقريبا، وما تيسر لكم من التفاسير الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل تزوج امرأة قبل 25 سنة وهو مسلم وهي كتابية نصرانية من بلد آخر، ولا يزال متزوجا معها وهي لا تزال على دين النصرانية، ولهما أولاد، فهل هذا الزواج صحيح مع العلم بأن المرأة تعلم الكثير عن الإسلام ولا تريد أن تسلم؟ نعم، الزواج صحيح بنص القرآن: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا كانت عفيفة. محصنة يعني حرة ليست رقيقة، وعفيفة عن الزنا، فإنه يحل للمسلم أن يتزوجها وأن تبقى معه، نص القرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، يقول: من الذي يتولى دفع صداق الكافر؟ هل هو ولي الأمر أم الزوج أم ولي المرأة؟ لا، الذي يدفعه من ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان له: يستدل بتفاوت الإيمان في القلب بقوله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. يقول: أرجو توضيح ذلك. تفاوت الإيمان في القلب، إيش يقول السؤال؟ يقول أحسن الله إليكم: قال أبو عبيد: يستدل بتفاوت الإيمان في القلب بقوله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. ظاهر الآية الله أعلم بإيمانهن أنهن قد يكن غير مؤمنات في القلوب، وإنما تحايلنا وأتينا مظهرات للإيمان لأجل التخلص، ما أشوف أنها تدل على التفاوت الإيمان في القلوب، إنما تدل على أننا ليس لنا إلا الظاهر، ولكن نمتحن من شككنا فيه، نجري عليه الامتحان حتى يتبين حقيقته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي طفل صغير غير مميز. يقول أحسن الله إليكم: لي طفل صغير غير مميز وألقنه القرآن، وأحيانا يترك بعض الآيات ولا ينطقها نطقا صحيحا، فماذا علي؟ هل أتركه بهذه الطريقة؟ أنت مخطئ في تعليمه، وهو ما ميز. اللي ما ميز ما يدري شيء، ماذا يقول مثل هذا يعني؟ اصبر لما يميز، وتعلمه إن شاء الله بعد التمييز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول لماذا لم يقل سبحانه فاسألوا أهل العلم؟ هم أهل الذكر، أهل العلم هم أهل الذكر، لا فرق بينهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل تشرع مقاطعة إنتاجات الدول الكافرة ولو لم يأمر بذلك ولي الأمر؟ لا، ما يقاطع إلا إذا صدر من ولي الأمر قرار بمقاطعة دولة من الدول، حينئذ يقاطع. أما الأفراد فلا تجدي مقاطعته. أنت إذا ما شريت فيه عشرات الآلاف التي يشرون وانت بضار الكفار، فما في مقاطعة إلا بصدور قرار من ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قال إذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر، فما هي صورة هذه المسألة التي ذكرها الشيخ؟ نعم، لو جاء مفتاح وأفسد نكاح امرأة أجل أن تفارقه برضاعة مثلا رجل متزوج من امرأة وهذه المرأة لها أم، متزوج من امرأة وهذه المرأة لها أم، أو نفرض العكس رجل متزوج من امرأة وهذه المرأة لها بنت متزوجة من شخص آخر وهي ترضع البنت، هذه ترضع فعمل رضاعا يحرمها على زوجها لأجل أن تفارقه. واستنباط الشيخ من هذا يعني فيه بعد، لكن هذا وجهه والله أعلم، حرمتها بالرضاعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في البلاد الغربية هناك من النساء من تسلم وقبل إسلامها بأيام. نعم. يقول أحسن الله إليكم في البلاد الغربية هناك من النساء من تسلم وقبل إسلامها بأيام كانت تزني، فإذا أسلمت وأرادت أن تتزوج فهل عليها عدة؟ نعم، لا بد من استبراء رحمها ولا بد من توبتها أيضا، ما يكفي أنها تسلم، قد تسلم وهي تزني، فلا بد من توبتها توبة صادقة تختبر، فإذا ظهرت توبتها من الزنا فلا بد أن يستبرى رحمها من الحمل ثم بعد ذلك تتزوج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجب تجديد العقد إذا حصلت الردة والعياذ بالله قبل الدخول، وإذا دخل الرجل؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم هل يجب تجديد العقد إذا حصلت الردة والعياذ بالله قبل الدخول، وإذا دخل الرجل وهو جاهل للحكم ولم يجدد العقد فماذا عليه الآن؟ نعم، يجب تجديد العقد لأن الفرقة قبل الدخول ليس لها عدة، الرجعة إنما تكون بالعدة، وهذه ليس لها عدة، فتبين بمجرد ما يحصل منها فصل للزواج، فلا بد من عقد جديد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير الحق، يقول هل هناك نبي قتله قومه؟ نعم، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، قتلوا اليهود، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى وقتلوا، لكن لم يسمى لنا، الله جل وعلا قالوا قتلهم الأنبياء، دل على أنهم قتلوا أنبياء كثيرين. نعم. صلى الله عليكم سماحة. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، دل على أن هذا جابهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا، يقول ما معنى هنيئا مريئا؟ حلال، يعني هنيئا مريئا يعني حلالا طيبا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز للمرأة الهجرة فرارا لدينها بدون محرم؟ وهل نعم، هذه ضرورة، ذكر العلماء أنها تهاجر ولو لم يكن معها محرم فرارا بدينها، هذا من باب الضرورة، قد هاجرت بعض الصحابيات بدون محارم، لأن هذه ضرورة. نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله وهل يجوز سفر المرأة بدون محرم لطلب العلم إذا كانت بعيدة عن العلم والعلم؟ لا يجوز للمرأة مطلقا أن تسافر بدون محرم إلا سفر الهجرة فقط. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل سألني شخص عمره 12 سنة يقول إنه يريد، يقول أحسن الله إليكم، سألني شخص عمره 12 سنة. ما يصلح 12، 12. نعم. يقول سألني شخص عمره 12 سنة. نعم. يقول إنه يريد أن يصلي في المسجد وأمه بعد الأذان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل سألني شخص عمره 12 سنة، يقول إنه يريد أن يصلي في المسجد وأمه تمنعه خوفا عليه لكي لا يخطفه أحد، فهل يجوز له أن يصلي في بيته؟ نعم، إذا كان عليه الخوف متوقع فإنه يصلي، كان عليه الخوف متوقع إنه يصلي في بيته. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل شخص قال له الكفار إن لم تسب الدين قتلنا أهلك، فسب الدين، فما الحكم في ذلك؟ هذا مكره، هذا مكره. إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فإنه يجوز له ذلك، تخلص من الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان. نعم. فإذا هدد بالقتل أو هددت زوجته بالقتل أو ولده فإنه يدفع الإكراه بالكلام الذي يطلبونه منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل من سب صحابيا واحدا يعتبر كافرا؟ لا، ما يعتبر كافرا. إذا كان سبه من أجل دينه هو كافر، أما إذا سبه من أجل شخص فقط هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل تتعدد الفدية بتعدد المحظورات؟ هذا فيه تفصيل، محظورات من جنس واحد يكفي فيها فدية واحدة، أما إذا تعددت المحظورات، محظورات الإحرام تعددت من أجناس فإن هذا كل جنس له كفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل من أخذ جزءا من شعره في العمرة ولم يقص كل الشعر هل يعتبر محرم؟ وما حكم فعله إن كان جاهلا أو عالما بالحكم؟ إن كان العهد قريبا فإنه يعيد ملابس الإحرام ويكمل القص على من جميع رأسه ولا شيء عليه، أما إذا كان العهد بعيد لعله يجي ما قص، لأن بعض العلماء يرى أنه يكفي بعض الرأس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هناك من يقول إن العلماء لا يقولون كلمة الحق وآثر الدنيا على الآخرة، ويقول ذلك عبر القنوات الفضائية، فهل التشهير به والتحذير منه بذكر اسمه بين الناس يكون من النصح لعامة المسلمين أم يكون من الغيبة؟ كونه يحكم على جميع العلماء لضلال، هذا تعميم باطل، ولكن هذا نريد منه هو أن يقول الحق ما دام العلماء ما قالوا الحق، فلماذا هو ما يقول الحق ما دام أنه يعرف الحق والعلماء فسروا، فلماذا هو ما يقول الحق إن كان صادقا؟ لكن هذا قصده التجريح وقصده التزييد بالعلماء والتقليل من شأنهم، هذا يعتبر من النفاق والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل المعاهد الذي جاء إلى بلاد المسلمين وهو في الحقيقة أمره جاسوس، يقول أحسن الله عليكم المعاهد إذا جاء إلى بلاد المسلمين وهو في حقيقة أمره جاسوس فما حكمه إذا نقض العهد مع المسلمين، فهل يعتبر مقاتل أم ماذا؟ هذا من شأن ولي الأمر، ولاة الأمور عندهم احتياطات وعندهم وسائل يعرفون بها الجواسيس من غيره، هذا من شؤونهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل من هي الكتابية؟ الكتابية اليهودية أو النصرانية، أي الكتابية اليهودية أو النصرانية، سموا أهل الكتاب لأن عندهم التوراة والإنجيل وهما من عند الله عز وجل، أصلهما من عند الله وإن كان دخلهم التحريف والتأييد، لكن الأصل أنه من عند الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل الإمام الذي يقرأ من المصحف في صلاة الفجر هل ينكر عليه؟ هذا كسل عظيم ولا إله ولا داعي للقراءة من المصحف في صلاة الفجر، يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ من قصار السور، هذا اقرأ ما تيسر منه، لا حاجة إلى حمل المصحف في صلاة الفجر، لكن مع هذا نقول له احفظ من القرآن ما تقرأه في صلاة الفجر من المفصل، احفظ سور من المفصل أو احفظ المفصل كله، وإذا كان هناك من هو أحسن منه وأكثر منه أخذا للقرآن فيقدم عليه، قدم من هو أكثر أخذا للقرآن كما هو السنة. نعم. أما إذا كان في مكان ما فيه له ما فيه له وهو ما يحفظ كثيرا من يقرأ ما فيه ولو آية ولو سورة قصيرة، لا حاجة إلى حمل المصحف في الفريضة، هذا إنما هو في التراويح صلاة الليل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: الدم الذي ينزل قبل الولادة مع الماء الذي يحيط بالجنين هل يجوز مع نزوله الصلاة؟ نعم، إذا نزل عليها دم قبل الولادة فهو من النفاس، إذا كان متصلا بالولادة فهو بداية النفاس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن أويس القرني رحمه الله كان حيا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه ضر أمه من الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينل شرف الصحبة؟ عليك أن تراجع ترجمته، ترجمة أويس القرني، تراجع تجد إن شاء الله ما تقول. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا وضعت مالي في بنك ربوي ولم أخذ الفائدة أكون داخلا في الربا؟ هو الإيداع للحفظ فقط، إذا كنت تخاف على مالك تودعه من أجل الحفظ يقولون هذا من باب الضرورة، يباح من أجل الضرورة. وأما إذا كنت تودعه من أجل الاستثمار أو إن عندك مكان آمن تودعه فيه غير البنك فلا يجوز لك أن تودع في البنك إلا عند الضرورة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر للمسجد هذا في مصلى النساء من أجل الاستماع لدروس فضيلتكم؟ لا، لا يجوز دخولها في هذا المسجد ولا في غيره، والدروس تأخذها من الأشرطة أو تستمعها وهي في السيارة خارج المسجد أو تجلس على باب المسجد وتستمع لتكبيرات الصوت ولا تدخل المسجد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعضهم أنه يستحب الإطعام عن الميت مدة 7 أيام ويقول لأن صاحب القبر يسأل في هذه الأيام، هل هذا صحيح وهل عليه دليل؟ هذا بدعة، هذا بدعة ما أنزل الله بها المطلق، والتصدق عن الميت مطلق في جميع الأيام وفي جميع السنين ولا يحدد بسبعة أيام، هذا كله بدعة ولا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دفعت مبلغ 1000 ريال للتأمين الصحي الإجباري، فهل يحق لي العلاج بموجب هذا التأمين في حدود المبلغ الذي دفعته فقط، ولا سيما أن تكاليف العلاج أصبحت مرتفعة جدا؟ إذا أخذت مقدار ما دفعت فلعله لا حرج فيه إن شاء الله، وتركه أحسن، تركه أحسن، تعالج نفسك من مالك أحسن. لكن إذا أنك تقول أنك معسر ولا أنت أخذ قدر ما دفعت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان نظر المرأة للرجل من غير شهوة جائز، فهل نظر الرجل إلى المرأة من غير شهوة جائز أيضا؟ لا، إذا كانت المرأة كاشفة لوجهها أو محاسنها غير متحجبة فلا يجوز النظر إليها، بل ينكر عليها، إذا نظر إليها معناه أنه أقرها على ما هي عليه فينكر عليها، يأمرها بالحجاب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تكره صلاة الرجل وهو حاسر الرأس؟ لا، لا تكره، لكن التجمل في الصلاة مطلوب، قال تعالى: يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل مسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزينة شيء زائد على ستر العورة، شيء زائد على ستر العورة، ستر العورة هذا لا بد منه، شرط من شروط صحة الصلاة. أما التدين للصلاة فهذا مستحب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا بعض الرجال لا يصلون دائما، يصلون أحيانا وأحيانا يقطعون الصلاة، فما هو الحكم في نسائهم وما هو واجب الدعاء؟ هل يعلنون ذلك في الخطب والكلمات أنه لا يحل لهن البقاء عندهم؟ نعم، يحذرون من ترك الصلاة ويبينون أن الذي يترك الصلاة متعمدا أنه كافر عند المحققين من أهل العلم ولو لم يجحد وجوبها. أما إذا كان يجحد وجوبها فهذا كافر عند الجميع مجمع على كفره، فلا تحل له زوجته ولا يحل لها أن تبقى معه. ولكن الفصل بينهما يحتاج إلى تثبيت تثبت، يحتاج إلى قاضي، يحتاج إلى المحكمة لتثبت من شأنه وهل هو صحيح أنه ما يصلي أو أنه مكذوب عليه، أود من هذا الأمر. لكن أن تأتي بطريق العموم ما تقول لك الآن، بل تقول من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم، ومن تركها متعمدا وهو يقر بوجوبها فهذا كافر عند المحققين من أهل العلم والقول الصحيح، وبناء على ذلك فلا تبقى معه امرأته، من باب العموم. أما بالنسبة للأفراد يحتاج إلى قاضي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين واقعة الحال وواقعة العين، وما هو الضابط في ذلك؟ واقعة العين معروفة، هي التي لا عموم لها. واقعة العين هي التي لا عموم لها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعيه، يعني أبا حذيفة، يعني مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرمي عليه. قلنا هذه قضية عين لا عموم لها، فيضاع الكبير لا يحرم، ولكن هذه خاصة بسهلة بنت سهيل فقط. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبيع كتبا عن طريق الشبكة الأنترنت، وبعد معرفة السعي يحول المشتري إلى حسابي المال، وأحيانا قد أنفذ ما عندي من بعض الكتب فأذهب وأشتري تلك الكتب وأرسلها إلى من اشتراها، فهل فعلي صحيح؟ هذا يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى ما أدري عن الأنترنت بالتعامل معه وهذه الأمور الشبكات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. قبل السؤال، درس بكرة تعذرونا من إلى يوم السبت إن شاء الله، إلى يوم السبت إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عند ذكره الأصل الأخير بعثة الله تعالى المرسلين إلى الناس كافة. ذكر إيش؟ يقول أحسن الله عليكم، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عند ذكر الأصل الأخير أن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول: كيف دلت هذه الآية على عموم الرسالة إلى الجن والإنس؟ نعم، دل على عموم من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس. قوله تعالى: فلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. القرآن دل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجن أيضا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قال إن الإسلام يحتاج إلى تجدد لأنه لأنه قديم، يقول: فما الحكم وكيف نعامله؟ من قال إيه؟ يقول أحسن الله إليكم: من قال إن الإسلام يحتاج إلى تجدد لأنه تجدد قديم. نعم. أو تجديد، يحتاج إلى تجديد. نعم. أما تجدد يعني يغير يجيب شيء جديد، دين جديد، هذا كفر بالله عز وجل. الإسلام هو الإسلام إلى أن تقوم الساعة، ولا يحتاج إلى تجدد، إنما يحتاج إلى تجديد. نعم. والله أعلم.